أكل الكلب نميته، نميته يصير حلال بإيه؟ حلال بذبحنا إذا كان فيه روح. وأما إذا مات من الصيد لكن لم يأكل منه نأكل منه، مسكته وعضه له هو ذاك يحلله، لكن بشرط أن لا يأكل منه، لأنه إذا أكل منه معناته أنه صاد لنفسه، ما صاد للصائد. نعم. والرابع أن يتكرر ذلك منها، أن يتكرر الشرائط الأربعة من الجارعة، يعني أن نعلمها، بعد ما نعلمها نختبرها أربع مرات، فإن فهمت وعرفناها على أنها خلاص فهمت معالم الصيد فنصيد بها. نعم. أن يتكرر ذلك منها، أن يتكرر الشرائط الأربعة من الجارحة بحيث يظن تأدبها، بحيث يظن تأدبها، يظن يعني أن صعيبة يقول خلاص عرفت، ولا يرجع في التكرر لعدد، بل المرجع فيه لأهل الخبرة. نعم، لأهل الخبرة، إذا قالوا أهل الخبرة وأهل المعرفة قالوا خلاص هذا الطير معلم خلاص، أو هذا الكلب معلم خلاص، لأن كنة الكلب لا تجوز إلا في ثلاثة، لا تدخل ما نجد بيت فيه إيه فيه كلب إلا ثلاثة، كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الإيه الماشي الذي يحفظ الغنم. نعم، من الذئب. وللمرجع فيه لأهل الخبرة، أهل الخبرة أهل المعرفة، أهل الخبرة أهل الإيه المعرفة بهذه الأشياء. نعم. فإن عدمت منها إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته الجارحة. نعم. إلا أن يدرك ما أخذته الجارحة حيا، إلا يدرك حيا، الروح فيه باقية، روح باقية نذبحه بالسكين. نعم. إلا أن يدرك ما أخذته الجارحة حيا فيذكى. نعم. ويحل حينئذ. نعم. ثم ذكر المصنف آلة الذبح في قوله وتجوز الزكاة بكل ما، أي بكل محدد، بكل محدد، بكل شيء، مثل السكين، مثل الشيء الذي يقطع، يجوز الذبح بكل شيء إلا السن والظفر، إلا بالسن والظفر لا يجوز. نعم. وتجوز الزكاة بكل ما، أي بكل محدد يجرح كحديد ونحاس، كحديد ونحاس، ونحاس يعني تصنع سكين من الحديد، تصنع سكين من الايه من النحاس. نعم. الا بالسن والزفر، لا بالسن في الا الا الا بالسن. وتجوز الزكاة بكل ما، اي بكل محدد يجرح كحديد ونحاس الا إيه؟ بالسن والزفر مستثنى يعني لا بالسن. شو عندك الا يو في يو أي فلا تجوز الزكاة بكل منهما متصلا أو منفصلا من آدمين أو غيره، بالسن أو بالظفر لا يجوز، سواء كان السن متصل وجاء أخذه سوى كده بسنه لا يجوز، كذلك بالظفر فعلت هكذا لا يجوز، كذلك لو كان الظفر خارج بأن كان ظفر كبير. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ليس السن والظفر. نعم. لعما قتلته الجارحة بنابها أو ظفرها حلال كما مرى. أما هذا هو الذابح، وأما نفس هي الجارحة وهي الكلب أو الفهد لو جرح بسن وهذا صحيح. نعم. وباقي العظام فلا تجوز التذكية بها، كذلك العظام، كذلك بالعظام لأن مدى الكفر. نعم. ثم ذكر المصنف من تصح من التذكية في قوله وتحل زكاة كل مسلم بالغ. واحد سأل الشيخ قال من الذي يصح ذبحه؟ قال من كل مسلم بالغ، كل مسلم بالغ او مميز يتيق الذبح. كيف عندك؟